بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. إبراهيم، أركان الإرث. الوارث. وارث. طيب، شروط الإرث وسم الرث. إذن حياة الوارث سبب الإرث. أحسنت. أسباب الإرث ثلاثة. ما هي؟ نكاح ولاء نسب. نكاح ولاء نسب. موانع الإرث. موانع الإرث. إيه. موانع الإرث. زكريا. اختلاف الدين. اختلاف الدين اثنين يعني. طيب عبد الله، الرق والقتل اختلاف الدين صح. الاخ، أقسام الإرث. طيب، من يعرف أقسام الإرث؟ إما بالتعصيب أو بالفرض أو بالتعصيب. الدرس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فروع تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول: يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ. فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما، وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. وأما الفسخ والطلاق البائن فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة، إلا أن تقع من أحدهما في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث، فإن المتهم يورث فإن المتهم يورث ولا يرث، معاقبة له بنقيض قصده السيء. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها أولا أن يطلق زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه فروع يعني مسائل تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول بين الزوجين، فنقول يرث الزوج من زوجته وترث الزوجة من زوجها بمجرد العقد، حتى لو لم يحصل دخول ولا خلوة. ثم إلى متى يمتد؟ نقول يمتد إلى البينونة. البينونة سواء كانت بينونة بعد طلاق رجعي أو بينونة بطلاق غير رجعي وله صور، أو بينونة بفسخ أو خلع. فإذا حصلت البينونة فإنه لا توارث، إلا إذا كان أحدهم متهما بقصد حرمان الآخر. مثل ماذا؟ مثل لو أن الزوج في مرض الموت، في مرض يعني اشتد مرضه وحصل له مرض خطير، فطلق زوجته من أجل يحرمها من الإرث، فينقلوا. هل هذا يحصل؟ نقول نعم، بعض الناس يبغض زوجته وإن كان قد أبقاها عنده لكن يبغضها، فلما يعني رأى أنه سوف يموت طلقها ليحرمها الميراث حسدا، فهنا ترث منه. لكن قالوا ترث ما لم تتزوج أو ترتد، فإن تزوجت فإننا لا يمكن نزوجها أن نورثها من زوجين الرجلين، وإن ارتدت فقد خرجت من الإسلام. وهل يمكن أن يقع هذا من الزوجة؟ نقول الزوج واضح يقع، الطلاق بيده، لكن هل يمكن يقع من الزوجة أيضا؟ نقول يمكن، لكن تصوره صعب. بأن تضيق عليه أو تثيره يعني وهي في مرض موتها من أجل يطلقها لئلا يرث منها، هذا يمكن. والشيخ رحمه الله يضرب أمثلة، أقرأ. أولا أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فلا يرث لو ماتت لأن البينونة منه، وأما هي فترثه ما دامت في العدة، وأما بعد انقضائها فلا ترثه في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قولي الشافعي وعن أحمد ما يدل عليه، لكن المشهور عنه أنها ترثه ما لم تتزوج، قال الأصحاب أو ترتد، فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أم لا، وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا. وقال مالك لا يسقط إرثها بالزواج فترث ولو كانت مع الزوج، والله أعلم بالصواب. وفي هذا المثال التهمة من الزوج. ثانيا أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه، مثل أن يعقد عليها لطفل يعقد. مثل أن يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعا تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترثه. هذا مثال ضرب الفقهاء، هذا أندر من الكبريت الأحمر. يعني هذه المسألة أن تتزوج امرأة كبيرة طفلا صغيرا في السنتين عمرها سنة سنة ونص، وتجيها الموت فترضع عشان ما عشان تصير أمه فينفسخ النكاح فلا ترث، فلا يرثها. هذه نادرة، لكن يمكن مثل المثال أن تمرض مرض الموت وتخاف ثم تضايق زوجها، تضايقه من أجل أن يطلقها. هذا مثال آخر. نعم. أعد الرجعية. نعم أنها زوجة، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن بذلك. ها أي يمكن يطلقها ويمتد مرضه، قصدك ما يفاد إذا طلقها مرض الموت؟ لا يمكن، أو يمكن أن يخالعها يضايقها عشان تطلب الخلع، فإذا كان متهما بقصد حرمانها. نعم. والتهمة في هذا المثال من الزوجة. قال رحمه الله الفرع الثاني القرابة. طيب اكتب سؤال على الأول، على الكلام الأول، قل إلى ما يمتد، إلى متى يمتد التوارث بين الزوجين مع التوضيح؟ إلى متى يمتد التوارث بين الزوجين مع التوضيح؟ السؤال الثاني عند الفرع الثاني، السؤال الثاني عند الفرع الثاني اكتب ما أنواع القرابات، مع تعريف كل نوع، مع تعريف كل نوع. ثم اذكر ضابط الإرث في كل صنف، ثم اذكر ضابط الإرث في كل صنف. الفرع الثاني القرابة ثلاثة أصناف أصول وفروع وحواشي. هذه أنواع القرابات، وهل يمكن أن يوجد نوع الرابع؟ الجواب لا، ما في، لأن القرابات إما أنك تفرعت منهم أو تفرعوا منك أو تفرعوا من أصولك، فالذي تفرعت منهم هم الأصول، وهم الأب والأم وإن علوا عن الأب والأب الأب وهكذا، الأم وأم الأم وإن علت، أو تفرعوا منك وهم الابن والبنت وإن نزل، الابن والبنت وإن نزل، والحواشي هم فروع آبائك وأمهاتك، هم فروع آبائك وأمهاتك، الإخوة الأخوات العمة العمات الخال الخالات الأعمام الأخوال، هؤلاء فروع أصولك، ولكل منهم ضابط في الإرث. نعم، الآن تعرف الأصول. فالأصول من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا، والوارث منهم وإن إيش علوا علوا وإن علوا، والوارث مفتوحة إلا مفتوحة علوا وإن علوا، والوارث منهم أولا. طيب خلنا في تعريف وشي. الأصول من لهم ولادة على الشخص كالأب والأم، أو نقول هم من تفرعت منهم، اكتبوا، أو هم من تفرعت منهم، هم من تفرعت منهم، اكتب عند الأصول. طيب روح الفروع تحت السطر الرابع من تحت. كل السطر الرابع من تحت، كل من والفروع للشخص، والفروع كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا. طيب إن هؤلاء الفروع هم كل من للشخص عليهم ولادة، وبعبارة أخرى من تفرعوا منك، من تفرعوا منك. من تفرع منك. اذهب إلى الصفحة الثانية 24. والحواشي. والحواشي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. هذا واضح، الحواشي فروع الأصول وإن علوا. إلى متى؟ إلى آدم عليه السلام، ما لحد. لو تصور وجودهم فهم حواشي ويمكن يرثون، لكن وجودهم قليل، يعني الإخوة كثير، الأعمام، لكن بقيتهم أعمام الأب أعمام الجد هذا نادر، ومع هذا العلماء يذكرونهم في الأمثلة من باب ضبط القواعد. ارجع الآن إلى الأصول. فالأصول من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا، والوارث منهم أولا كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. بس حط هذا بين قوسين، هذا ضابط الأول، ضابط الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. الضابط الثاني اثنين، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. اجعل هذا أيضا بين قوسين، كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى. إذن الوارث من الأصول نقول للذكور ضابط وللإناث ضابط، أما ضابط الذكور هو من ليس بينه وبين الميت أنثى، وأما ضابط الإناث فكل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. طيب ارجع الآن وشوف الأمثلة. واحد مرة ثانية، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى كالأب وأبيه وإن على بمحض الذكور. يعني الأب، أبو الأب، أبو أب أب الأب، أبو أب الأب الأب الأب، وامش. طيب فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كأب الأم ونحوه. طيب كيف أب الأم؟ تقول أبو أمك. الآن لو مشينا من أبي أمك إليك، هل يعترض أنثى ولا لا؟ خلاص إذا اعترف أنثى منعته، يصير من ذوي الأرحام. طيب جد أبيك وارث؟ نقول نعم، أبو أبو أبو أب، ما بين الميت أنثى. طيب أبو جدتك، لأن بينها وبينك أنثى، بينها وبينك أنثيين، لأن هذا أبو أم الأم، أبو جدتك لأمك، نقول أبو أم الأم. طيب أبو جدتك لأبيك، لأنه جدتي كذلك، لأن فيه الجدة، لأنه أبو أم أب، واضح؟ نقول هذا هو الجد، ثم يجي جدتك أم أبوك، ثم أبوك، ثم أنت، هذا الطريق إليك أنت. ومثل بالميت أنت، واحد يقول فار الله ولا فالك، نقول ترى هذا أسهل شيء. في الفرائض ذبح ربعك، يعني عشان تعرف الوارث غير الوارث، أمثلة حية عندك، لأنك لو تمثل بآخرين تلخبط أصلا. مثل باللي حولك ولا تعلمهم، أتعلمهم ولا مات أمي، مات أبوي، مات عمي، مات ابن أخي، من يرثه؟ ما عليك، الحمد لله. وهذا ليس من يعني التشاؤم ولا من الفعل السيء، ما في شيء، الحمد لله. أمثلة، مثال، نعم. وإلا نكون مثل أحد الزهاد، قال له واحد من ربعه طالب علم، قال يا فلان لماذا لا تتعلم النحو؟ قال والله ما النحو، الحمد لله تعبد ربي، أصوم، أقرأ قرآن، وأقوم اللي يعني ما له داعي. قال لا النحو مفيد. قال طيب علمني يا ابن أخي. قال يلا قل ضرب زيد عمرا. قال إيش؟ لماذا ضربه؟ قال لا ما ضربه، هذا مثال. قال يعني ما ضربه؟ قال لا. قال أوله كذب لا رغبة لي فيه. في الفرائض ذبح ربعك، أدخله ذبح ربعي، ما هي فائدة. طيب يلا اقرأ مرة ثانية الضابط. إذا الذكر نقول كل من ليس بين بين الميت أنثى. طيب والأنثى كل من ليس بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى، يعني في الطريق إليك إلى الميت تجي أنثى وهو بعدها. طيب اقرأ. ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، كالأم وأمها وأم الأب وأم الجد وإن علو وإن علون بمحض الإناث. فإن طيب كان يعني أمك ترث ولا لا؟ طيب أم أمك حافظ ما ترث، يعني جدتك المسكينة مطرودة ترث، لأن ليس بين بين ميت ذكر قبله أنثى. شف أم أم ترث، أم أم أم ترث، أم أم أم أم ترث. طيب أم أب ترث، أم أب أب ترث، أم أب أب أب أب أب ترث، ما في في النص أنثى. طيب أم أب أم ما ترث، واضح؟ في الكتابة اكتبها، إذا كتبتها جيب السبورة. طيب نكمل هذا بعدين، نجيب السبورة وضح. طيب كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، كالأم وأمها وأم الأب وأم الجد وإن علون بمحض الإناث. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام، كأم أبي الأم، لأنها مدلية بمن هو من ذوي الأرحام، فكانت من ذوي الأرحام. واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت، والصواب أنها وارثة لأنها مدلية بوارث كأم الأب، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في المغني وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا انتهى، يعني أن الصواب في الجدة أنها ترث بدون تحديد، ترث بالضابط السابق ألا يكون بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى. نعم. والفروع كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء، فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. الفروع ضابطهم سهل، وكل من ليس بينه وبين الميت أنثى وإن نزل. طيب الابن يرث، البنت ترث، بنت الابن ترث، ابن ابن يرث، ابن البنت يرث؟ لا يرث. تقول لا، بين بنت أنثى. طيب بنت البنت، بنت البنت تقول ما ترث. طيب بنت ابن ابن ترث، ترث. بنت ابن ابن ابن ابن ابن ترث. طيب ابن ابن ابن ابن ابن ابن يرث. طيب بنت ابن بنت ما ترث، يعني فيه يعترض أنثى. نعم. والحواشي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. والوارث منهم أولا الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. ثانيا الإخوة من الأم دون فروعهم. ثالثا كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم، فأما المدني بأنثى كالخال والعم لأم والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. طيب هذا الحواشي قواعدهم كم؟ ثلاث. ثلاث. وقواعد الأصول اثنتان، الأصول اثنتان والفروع واحد. الفروع نقول كل من ليس بين بين ميت أنثى، والأصول لهم قاعدتان، كل ذكر ليس بين بين ميت أنثى، وكل أنثى ليس بينها بين الميت ذكر قبل أنثى. انتهينا الحواشي. نقول الأخوات مطلقا، معنى أخت شقيقة، أخت لأب أو أخت لأم. ثانيا الإخوة لأم، الإخوة لأم. ثالثا كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. مرة ثانية ضابط الحواشي الأخوات مطلقا، الإخوة من الأم، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، يعني من الذكور كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا الثالث. إيه ضبط الثالث اللي هو بمعنى الثالث. ها؟ هو بمعنى الضابط الثالث. إيه كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب ويمكن أن نجعلها في ضابط واحد، ضابطين. يمكن نجعل هذا ثلاثة في واحد. نقول الإخوة من الإخوة مطلقا، نجعل الأول والثاني في ضابط واحد. نقول الإخوة والأخوات مطلقا. ها؟ أول والثاني. إيه نقول نجعل الأول والثاني في ضابط واحد. نقول الإخوة والأخوات مطلقا، هذا ذا نجمعه. والثاني كل ذكر ليس بينه بين الميت أنثى. خلاص. طيب جيب السبورة يلا. فك ذا حطه. طيب ترى مكتوب عندك ما تكتبون. نقول الورثة إما أصول أو فروع أو حواشي. عرفنا مكلم شيخنا رحمه الله أن الأصول من تفرع من من تفرعت منهم أصولك، وفروعك من تفرع منك، وحواشيك فروع أبيك أو جدك وإن علوا أو أمك وجداتها، هؤلاء حواشي. طيب ضابط الوارث من الأصول نقول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وكل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. طيب نأخذ أمثلة وخل هذا بعدين. طيب نقول في الذكور أب يرث. طيب أبو أب يرث. طيب أبو جد جد يرث. بعيد أبو جد جد جد جد جد مئة جد تقول يرث الضابط واحد كم حي الله يحييه. طيب إذن ضابط الذكور يسير. طيب الإناث أم ترث واضح. طيب أم أم ترث. طيب أم أب ترث. طيب أم أم أم أم ترث ترث. طيب أم أب أب يا جماعة ترث ليش؟ صح. طيب أم أم أم أب ترث ترث. تأكدين كيف أم أم أم أب؟ نقول الميت يكون هنا أبو الميت هذه أم أم أم. طيب والوارث منهم؟ نقول هذا الكلام على ذي. هل ترث هذه ولا أم أم أم أم أب؟ أب من؟ الميت. الميت ترى في الأخير دائما في الأمثلة أول من تنطق به هو الوارث اللي يبغى يرث ولا لا، وآخر من تنطق به بعده الميت. هذه ضابط ترى مفيد جدا. يقول أول من تنطق به من هو؟ هو الكلام عليه يرث ولا لا، وآخر من تنطق به بعده الميت. واضح؟ طيب الآن في هذا المثال وين الوارث؟ هذه الأولى. طيب وين الميت؟ هنا. إذن هذه أم أب أب أب الميت. فلو كان الميت مثلا محمد وش أبوه؟ قالوا صالح. أبو صالح علي، أبو علي ناصر، أمه فاطمة. فاطمة هذه أم أب أب أب الميت. واضح إن شاء الله؟ طيب طيب لو عندنا أم أم ثلاثة وثلاثة. طيب وين الميت؟ من الميت؟ هنا هذا الميت هنا. واللي يرث منهم هذا ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. لماذا؟ نقول لأن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، فهذا الذكر أصلا ما يرث، فأمه من بابي أولا ما ترث ما ترث. طيب أم أم أب أب. موسى ها أول أين الميت؟ ميت وين؟ هنا ولا هنا؟ هنا هذا الميت هنا. هنا الميت. طيب وين الوارث؟ نبغى نشوف حكمه. هذا. طيب هل ترث أم لا؟ ما ترث. لماذا؟ طيب حط الضابط. الضابط هل هو هذا أم هذا؟ ثاني. طيب طبقه. نقول كل أنثى ليس بينها وبين الميت ها ذكر قبله أنثى ها ثالث. نقول نعم ثالث. طيب لو كان هنا أم ما ثالث؟ ما ثالث. عرفنا إذن الضابط واضح. طيب الآن ضابط الفروع بسيط. الفروع ضابطهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى بس. طيب ابن يرث بنت بنت ابن. طيب ابن ابن ابن بنت زكريا أعطيك عددها بالمرة. بنت ابن ابن ابن قلبناها. أولا أين الميت؟ ميت هنا هذا الميت. وأين الوارث؟ نبغى نورثه الأول هذا وهذه. طيب هل هذا يرث أم لا؟ ابن ابن يرث. الله يهديك ما يرث. أثبت يرث. طيب وهذه ماتل. في آخر الزمان ينقلب الحق باطل باطل حقا. طيب طبق القاعدة. كل من ليس بينه بين الميت أنثى. طيب الآن هذا هل بينه بين الميت أنثى؟ وهذه وش هي؟ في الطريق إلى الميت أنثى إذن ما يرث. هذا ما يرث. ما الذي حجبه هذا؟ طيب وهذه طبق. كل من ليس بينه بينما تنثى نشوف ذكر ذكر ذكر ذكر وصل إليه بالذكور إذن يرث. واضح؟ طيب أنت مستعد؟ مستعد؟ طيب بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن ابن. انتبه من المزلق. أولا أين الميت؟ الميت هنا. هذا الميت رحمه الله. الآن نحكم على من؟ على هذه البنت وهذا الابن. أنت باسم زكريا يلا. طيب واحد اثنين واحد الله يهديك والله يهديك يا أخي. شوف بنت بنت بنت بنت هذه ما قلنا بنت ابن بنت بنت ابن ولا يلا نمشي معك. وهذا متأكد طبق القاعدة. وهل هذه بينها بين ميت أنثى؟ تقول ثلاث هم واحدة صح إذا مهر صحيح. وهذا ولا في أنثى إذن يهلك. أحسنت صح. طيب إذن فروع أمرها سهم صح. طيب الآن الحواشي. طيب الحواشي مفرد ايش؟ حاشي. هل مفرد حاشي ولا حاشية؟ حاشية المفرد حاشي حق البعير زعدان. طيب مفرد حاشية. طيب لهم رابطان. الأول الإخوة والأخوات مطلقا، مطلق الإخوة الإخوات طيب وش معنى مطلقا؟ يعني أشقاء لأب لأم. طيب الضابط الثاني كل ذكر كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. سهل الضابط ولا لا؟ ها إياد الذكور إيه؟ الذكور في الحواشي كالذكور في الأصول. طيب الأخت شقيقة ثالث الأخت لأب عشر أخوات لأم عشر غيرث ونرث واحدة منهم فكلنا يرثنا. طيب الإخوة أخ لأم. طيب أخ لأب غني يرث فلوسه واجد أخذ يرث. طيب هنا كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب العم ها الخال خال ليش؟ هل الخال من الحواشي أو من الأصول أو من الفروع؟ من الحواشي. لكن يرث ولا لا؟ لماذا؟ نقول نجيبه خلنا نشوفه. نقول الخال الخال كيف يصل الميت؟ عن طريق الأم أم الميت ثم الميت. فهنا هو ذكر صحيح لكن حال بينه وبين الميت أنثى إذا ما يرث. طيب انتبهوا أبغى الجواب السريع. أبو الأم خطأ، ما بغيت هذا. احنا نتكلم على الحواشي وهو من الأصول، انتبهوا. أبو الأم هذا من الأصول لا من الحواشي، تقول ما يدخل معنا هنا، يدخل في ضابط الأصول وهو كل ما ليس بين ذكر دونه أنثى. طيب خذوا ابن، ابن أخ شقيق يرث. يا جماعة شوف، ابن ابن نقول طبق القاعدة. طيب وينه هو؟ وينه اللي نبغى نورثه؟ وينه هذا الأول؟ وين الميت؟ هنا. شوف الطريق، ذكر ذكر ذكر، خلاص وصلنا إليه ولا لا؟ طيب خذوا واحد ثاني، أخ لأم. ها يرث أو لا؟ شوف الطريق، شوف الطريق، وين الميت؟ وين الميت؟ الميت هنا. وين نبغى نتكلم عليه؟ ها شوف، كل ذكر صح؟ إذن يرث ولا ما يرث؟ ها؟ نفس الخال، إذن ما يرث. ها؟ أول، هل هم الحواشي ذا؟ إذن من الحواشي، ها من الحواشي. شف أي كلمة فيها عم أخ على طول حواشي. ها نقول هذا، شف كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، صح ولا لا؟ نقول تعال، هو ما يدخل هنا، يدخل في هذه القاعدة، فهو من الإخوة، واضح؟ تقول لا، يعني تقول كل ذكر إذا أنثى ما يرث، نقول لا. شوف القاعدة الأولى، القاعدة الأولى الإخوة من كل جهة، ذكور أو إناث، أشقاء أو لأب أو لأم، إذا يرث. طيب عاد هذه سهلة، ابن أخ لأم. ها أول، وين الميت؟ الميت هنا. وين أبغى نورث؟ يرث ولا لا؟ طبعا واضح، زكريا. موسى يرث؟ لا يرث. هذا أخي قولين لك المسألة، أخي من جني. يرث ولا لا؟ يرث. طيب تحت أي قاعدة يدخل؟ تحت أي قاعدة؟ هل قاعدة أولى والثانية؟ نقول نشوف، هل هو من الإخوة؟ من الأخوات؟ إذا ما يدخل هنا. طيب القاعدة الثانية، هل هو ذكر؟ إذن يرث. لماذا؟ طبق القاعدة، ليس بينه وبين الميت أنثى. نشوف، ابن ذكر، أخ ذكر، أم أنثى، إذن ما يرث، واضح؟ طيب مثال آخر، ابن أخت شقيقة. يرث ولا ما يرث؟ يا إخوان عدلوا ولا بدلوا؟ الرجل ترى نقبل على زواج. وقدم على الضمان ما قبلوه، راتب 3000 3005 يقول 3000 بس. ها يرث ولا لا؟ لماذا؟ أي ضابط؟ ثاني. شوف أخت شقيقة، إذا دخل الأخوة أخت شقيقة، شوف إذا هو يدخلنا صح؟ لا. ليش؟ نقول الكلام مو على أخت شقيقة، الكلام على ابنها، فهو إذا يدخل في الضابط الثاني. طيب طبق الضابط الثاني، ذكر كويس، ليس بينه، لا فيه بينه، إذن فيه أنثى، إذن ما يد. طيب بنت ابن ابن أخ لأم، انتبهوا، وين الميت؟ هنا. وين الوارث؟ هنا. ثالث ولا لا؟ طبعا يا موسى. طيب نشوف أول، هل هذه من الأصول ولا الفروع والحواشي؟ فروع. طيب كلكم حواشي. لماذا حواشي؟ بنت، البنت فروع ولا أصول؟ البنت فروع، لكن هذه ليست بنتا، هذه بنت ابن أخ. وشف إذا رأيت أخ أو عم في السلسلة فهو من الحواشي. إذن أول قل هذه من الحواشي. طيب تدخل تحت أي قاعدة؟ طيب ندخلها تحت أي قاعدة؟ ما أدخل في شيء. إذا ليست وارثة من أصلها، ما أدخل حتى في القواعد دي. نقول ليست من الإخوة والأخوات وليست من الذكور، إذا ليست وارثة. طيب وش اللي منعها؟ ها؟ إيه صحيح، لكن أيضا لو كان محل ابن ثالث، ابن نقول يحول بين بين الميت الأنثى. إذا الحمد لله من عرفنا الآن أن الوارث أصول فروع حواشي، وأن ضابط الأصول كل ذكر ليس بين بين ميت أنثى، وكل أنثى ليس بينها بين ميت ذكر قبله أنثى. والفروع ضابط واحد، كل من ليس بينها بين الميت أنثى. الحواشي نقول إخوة والأخوات مطلقا، وكل ذكر ليس بين ميت أنثى. والله تعالى أعلم.